السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة المستمعون، ونواصل معكم في هذه الليلة القراءة من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأقوالهم وأفعالهم، ويطمئن إليها لثقة المتقين بعلمهم ودينهم، ويهتدي المهتدون بهم. ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء بما به وبما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من حصول الأعمال الصالحة والصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، ومن العلم النافع التام الراسخ الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا وعطاء جزيلا. واجعلنا للمتقين إماما، فهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى إلى أن يحصلوا الدرجات العلى في التقوى وفي الاقتداء بالأئمة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين صدقوا الله فصدقهم، فصاروا قدوة ومثالا في هذه الدنيا، يقتدى بهم ويدعى لهم المغفرة والدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. فهم موقنون بما يسألون ربهم سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور لا يعطيها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فهم يدعون بكل إخلاص أن يوصلهم الله بفضله إلى منزلة الإمامة في الدين، وهي منزلة الكمل. الإمامة في الدين هي اجتماع صفات الخير في العبد، لأن أفعاله وأقواله وسلوكه صارت قدوة للآخرين، صار مثالا، صار يمثل الأنبياء ويمثل الصالحين. فإذا كان عنده خلل في صفة من هذه الصفات الثمانية التي ذكرها رب العالمين في سورة الفرقان، فقد خفق وخسر ولا يبلغ صفة الإمامة. جاء عن قتادة وبعض السلف رضي الله عنهم: اجعلنا مؤتمين بالمتقين، لأن المرء كما يقول الإمام ابن القيم لا يكون إماما حتى يكون مقتديا بالأئمة. وهذا ما أجود ما يكون في التفسير، لأن المرء لا يكون إماما للمتقين إلا إذا ائتم بمن قبله، فترى أقواله، قال الله، قال الرسول، قال عطاء، قال أبو بكر، قال عمر، قال العشر المبشرون، قال أهل بدر، قال أهل الرضوان، ولا يقول شيئا من عنده، فهو ناقل لمن كان قبله ممن قال الله تبارك وتعالى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهو ممن اتبعهم بإحسان فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا يقتضي من العبد مجاهدة للنفس، أن يكون مخلصا لله، منتصرا لله لا منتصرا لنفسه، فهو يجاهد نفسه الأمارة بالسوء على أن تتبع السلف وتسلك سبيلهم وتقتدي بآثارهم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذي يدعو بشيء لا بد أن يقوم بأسبابه، لا بد أن يقوم بأسبابه، مثل التوكل، يتوكل ويتخذ الأسباب، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله: ولما كانت هممهم وأعمالهم عالية كان الجزاء من جنس العمل، فجزاهم من جنس عملهم. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة، معنى الغرفة أي المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل نعيم، نعيم روحي ونعيم بدني، بسبب صبرهم على القيام بهذه الأعمال الجليلة، ويلقون فيها تحية وسلامة، لا سيما أنهم يدخلون الجنة، وزيادة على ذلك يلقون فيها تحية وسلامة، معنى لن يصيبكم شيء مما يكرهكم. هذا السلام من ربهم ومن الملائكة بعضهم البعض، ومن ملائكة الرحمن ومن بعضهم البعض، من ربهم كما قال الله تعالى: سلام من قولا من رب رحيم. ومن الملائكة كما قال الله تعالى: وتتلقاهم الملائكة سلام عليكم. ومن بعضهم البعض كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. فالسلام ملقى عليهم من السلام سبحانه وتعالى، ومن الملائكة، ومن بعضهم البعض، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده، وحسن الأدب والحلم، وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين، والإعراض عنهم، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، وقيام الليل والإخلاص فيه، والخوف من النار، والتضرع لربهم أن ينجيهم منها، وأنهم يخرجون الواجبات والمستحبات في النفقات على وجه الاقتصاد، وإذا كانوا مقتصدين في النفقات التي جرت عادة أكثر الخلق بالتفريط فيها أو الإفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيرها من باب أولى. ووصفهم بالسلامة من كبائر الذنوب وفواحشها، وبالتوبة مما يصدر منهم منها، ومنها الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية، لا يحضرون مجالس الغناء ولا اللهو ولا الرقص ولا التصوير ولا الغيبة ولا النميمة ولا الزور ولا الربا، ولا يفعلونها، لا يحضرونها ومن باب أولى لا يفعلونها، وأنهم يتنزهون عن اللغو والأقوال الرديئة التي لا خير فيها ولا نفع، وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومروءتهم وكمالهم ورفعة نفوسهم عن كل أمر رذيل، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون ربهم بأكمل دعاء ينتفعون به وينتفع به من يتعلق بهم، يعني الذين يدعون الله سبحانه وتعالى يدعون بالكوامل من الدعاء فينتفعونهم وينتفع أولادهم وأزواجهم وإخوانهم وآباؤهم وأقاربهم وعشائرهم وأصحابهم وجيرانهم، كلهم ينتفعون بهذا الدعاء، كما جاء عن بعض السلف إن قارئ القرآن ينتفع بيته والدويرات التي حوله، وينتفع به المسلمون عموما من صلاح أزواجهم وذرياتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم أنهم يسعون لتعليم أبنائهم ووعظهم ونصحهم، ومن ذلكم أنهم يقرؤون القرآن الكريم ويقرؤون السنة ويدأبون على ذلك، كما قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهم يدأبون على التعليم وعلى حلقات التعليم، لأن البيوت التي لا تدأب على ذلك تضيع ويدخلها السوس، وأي سوس يدخلها؟ يدخلها الغناء والأفلام والمخدرات والمسلسلات والسكيتشات والسخرية والغيبة والنميمة، فإنه إذا غابت الملائكة حضرت الشياطين. هكذا ينبغي ملء البيوت بالحلقات وبالدروس وبأقوال العلماء وبالمواعظ وبالزواجر وبتلاوة القرآن الكريم وبكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، لا سيما ليلة الجمعة ونهارها، والتذكير بذلك، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي التذكير بالسنة والتذكير بالتسمية عند الأكل والتذكير بأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الأحوال واللباس والخروج والدخول وغير ذلك. فينبغي للأب والأم والكبير في البيت والمسؤول أن يكون حازما في هذه الأمور، لأن النفوس تمل وتكل، فينبغي التذكير، وذلك للحصول على أعلى الدرجات الممكنة وهي درجة الإمامة في الدين. ولذلك قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: ولما كان عملهم عاليا رفيعا أكرمه الله تبارك وتعالى به بالغرف العالية الرفيعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرف كما تتراءى الكوكب الذري الغابر في السماء. أنت لما تكون في هذه الدنيا وتغيب الشمس ويسقط الليل، ترى كوكبا وكواكب ونجوم غابرة بعيدة، هكذا أهل الجنة يتراءون الغرف، غرفهم عالية، غرف ومنازل عالية رفيعة. والجنة درجات بحسب العاملين، فمن أكرمه الله تبارك وتعالى بالمجاهدة للعمل على الاتصاب بهذه الصفات الثمانية التي جمعت في هذه السورة، صفات عباد الرحمن، كان من أهل تلك المنازل. أولئك يجزون الغرفة، يثيبهم الله على الأعمال العالية بتلك الغرفة العالية المليئة والجامعة للنعيم الروحي والبدني بسبب صبرهم على هذه الأعمال الجليلة، ويلقون فيها تحية وسلامة. ثم لخص المصنف رحمه الله تعالى تلخيصا بديعا جميلا عن مضامين الآيات التي في سورة الفرقان للتذكير. وفيما يتعلق بالدعاء ذكر فائدة وقال: من لوازم ذلك سعيهم في التعليم. فشعارنا أيها الإخوة الكرام التعليم، التعليم هو شعارنا، نقوم به ونظل عليه ونصبح به ونمسي عليه ونبيت عليه، وعليه نحيا وعليه نموت، وبشعاره نحشر يوم القيامة. لأن عندما يدخل المرء قبره يسأل: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون له الملائكة: وما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. فأول ما أنزل الله: اقرأ. ومن أعظم ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا هو. ثم ختم المصنف بكلمات عظيمات، قال: فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس، ولله فضل الله عليهم ولطفه بهم الذي أوصلهم إلى هذه المقامات والمنازل. وسبحان الله، هذه لفتة مهمة، وهو أن دخول الناس في الجنة وحصولهم على هذه المجاهدة وهذه الدرجة في الدنيا من المجاهدة والعمل واتصافهم بهذه الصفات هو من توفيق الله، هو من توفيق الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن نتضرع ونبكي لله عز وجل ونخضع له ونفتقر إليه ونتمسكن إليه أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجمع فينا الصفات جميعا، وأن لا نخل بواحدة، لأن الإخلال بواحدة يعتبر نقض لجميع الصفات. فمن نقض التوحيد فكأنه لم يفعل شيئا، ومن لم يدعو الله عز وجل الله تبارك وتعالى يغضب عليه، ومن تكبر على الله أو على عباده فإنه يسقط من عين الله سبحانه وتعالى، وأنه يدخل في عظائم الأمور وكبائر الذنوب. فالله هو الذي ييسر لك الأمور، ولذلك وجب عليك أن تبكي لله عز وجل وتحذر من أن تفعل شيئا يخل بهذه الدرجة، لأن الزلل في واحدة منها زلل في الجميع، فهي مثل العقد، مثل السلسلة المملوءة بالعقود والجواهر والمجوهرات والذهب والفضة والماس. إذا قطع الخيط تناثرت الحبات وتشتتت وضاعت. فهذه أغلى ما ينبغي الحرص عليه وما أغلى ما يسعى إليه المرء ليملكه في هذه الدنيا، ليكون من أهل الغرف ويكون من الأئمة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع لنا ذلك كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهيئ لنا ولكم من أمورنا رشدا، وأن يحفظنا من الزلل والخلل، وأن يبعد عنا الرياء، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا وأموالنا ومجتمعنا، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.